بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه قصة ثانية من قصص بني إسرائيل ساقها الله جل وعلا حثا وترغيبا للقتال في سبيله. واحدة قبل آية الأمر بالقتال، والثانية بعدها. فيه حث لهذه الأمة ألا تكون مثل بني إسرائيل، طلبوا أن يفرض عليهم القتال ففرض عليهم فتولوا ولم يقوموا به. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بأعدل الشرائع وأحكمها وأتقنها وأرأفها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تتمنوا القتال ولا تحرصوا عليه، وإذا لقيتم العدو فاصبروا وتحملوا، وإياكم والفرار والإعراض والتولي، فالتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها التولي يوم الزحف. يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. ألم تر إلى الملأ، والملأ الكبرى والوجهاء ومن بيدهم الحل والعقد، من الملاءة لأنهم أملئ ملاء بما يريدونه، والملي هو من يستطيع الوفاء والسداد. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يقبل الحوالة لأنه يسدده ويعطيه حقه. الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني أنهم كانوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. هنا يقول جل وعلا من بعد موسى، بعض المفسرين رحمهم الله يقول بعد موسى بكذا قرن بكذا زمن بكذا سنة، الله أعلم بذلك. وجاء أن بين موسى عليه السلام وداود عليه السلام قرابة 1000 سنة أو تزيد، وهؤلاء الملأ ذكر الله جل وعلا بعدهم معهم داود آتاه الله الملك والحكمة، فهم بعد موسى بزمن. وجاء عن المفسرين رحمهم الله أنه لما توفي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام خلفه من بعده، ثم توفي من بعده وخلفه آخر، والله جل وعلا رتب لبني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي يحكم لهم بالتوراة ويعلمهم إياها، فكانت الأنبياء تخلف بعضها بعضا، وعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل نبي بعد نبي، وهنا وفي هذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل من استقام منهم على الحق ودعا إليه. فكان بنو إسرائيل بعد موسى تخلفهم الأنبياء، وكانوا يرون ما يرون، وكان عندهم سبطان، سبط فيهم النبوة وسبط فيهم الملك والإمارة، الإمارة والنبوة، النبوة بوحي من الله جل وعلا، والملك يوليه الله جل وعلا أو يوليه النبي الذي معهم. فكانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكمون لهم بالتوراة ويبينون لهم أحكامها وما فيها، ويسيرون بهم سيرة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وكان بنو إسرائيل يرون من بعض ملوكهم بعض الشيء فيصبرون، يرون بعد هذا وينكرون، ثم يرون ما يستدعي الإكثار أكثر مما هو معروف، ثم غلب الجهل ووقعت المعاصي والمخالفات، فسلط الله عليهم أعداءهم فقاتلوهم وسبوا ذراريهم واستلبوا التوراة منهم، ولم يوجد عندهم من يحفظها إلا القليل، فحصل الاختلاف الكثير بسبب مخالفتهم ومعصيتهم. والله جل وعلا يقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فبنو إسرائيل كانت عندهم التوراة وفيها حكم الله ويحكم فيها الأنبياء، فهم يعرفون ما يجب عليهم وما لا يجوز لهم، فخالفوه فسلط الله عليهم الجبابرة والأعداء وتسلطوا عليهم. ثم جاءوا التفتوا فإذا لم يوجد من ذرية الأنبياء أحد، ولم يوجد من ذرية الملوك والأمراء أحد سوى امرأة حامل بحمل لرجل مات وقتل من ذرية الأنبياء، فأخذوا هذه المرأة حفاظا عليها وحبسوها في مكان ما حتى يتأكدوا من جنينها وولدها، وكانت تدعو الله جل وعلا أن يرزقها غلام، لأنه معروف أن النبوة في الأنبياء وليست في النساء، فرزقها الله جل وعلا غلاما فشب ونشأ نشأة حسنة، ثم أوحى الله جل وعلا إليه فجاءه قومه يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأن ذرية الملوك انتهوا وذرية الأنبياء ما فيها الآن غيره، فقص الله جل وعلا قصتهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، اختلف في اسمه ولا حاجة إلى تعيينه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانوا ما يقاتلون إلا تحت إمرة أمير، وما يصلح القتال فوضى يحصل به من الفساد أكثر مما يحصل من الصلاح إذا لم يكن في قيادة وإمامة وإمارة وقيادة حكيمة، فإن القتال ضرر كما هو الحال في بعض البلاد، إنما كان القتال منظم محكم بقيادة ينفع الله به في العصور السابقة ويعتبر جهادا في سبيل الله ما دام القصد لإعلاء كلمة الله. أما إذا ذهبت القيادة الحكيمة وصار الأمر فوضى فالقتال يفسد ويضر ولا خير فيه. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أدركوا بأنه ما يصلح أن يقاتلوا إلا تحت إمارة موجهة تجمعهم، قال نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هو الآن ما كتب عليهم وما فرض عليهم القتال، يقول: أخشى إن كتب عليكم القتال أن تتوقفوا وتنكثوا ما التزمتم به ولا تقوموا بما أوجب الله عليكم، فاستمروا على ما أنتم عليه بدون إيجاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فأوجب من أجل مسألته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم فامتثلوا، نهاهم عن كثرة السؤال، على خلاف حال بني إسرائيل، فهم إذا أمرهم نبيهم بأمر ما واضح كوضوح الشمس أخذوا يسألون على هذا الجواب عدة أسئلة، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة البقرة، في قصة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاء أنهم لو استدنوا أي بقرة وذبحوها حصل المقصود، لأن الله قال تذبحوا بقرة وذبحوا بقرة، والله جل وعلا لا يخلف وعده. فبدأوا يسألون وتعنتوا في هذا، حتى لم توجد هذه البقرة إلا عند رجل بار بوالدته، وطلبوها منه بأغلى الأثمان فأبى حتى يملأوا جلدها ذهبا أو كما قيل. فشددوا، فشدد الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن كثرة السؤال، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يسألوا عن بعض الأمور فيستحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحوا بالأعرابي إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله ويسمع الجواب. فهؤلاء سألوا نبيهم أن يعين لهم ملك، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني عينه ورشحه لنا ونحن نبايعه ونقاتل معه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يمكن يفرع عليكم القتال فتتوقفوا وتمتنعوا فتأثموا إثما عظيما. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. قالوا: وما لنا، وما أي شيء يمنعنا من القتال؟ لأمور: أولا أنه قتال في سبيل الله، ثانيا أننا نقاتل من تسلط علينا وأخرجنا من ديارنا وسبى ذرارينا، فلا عذر لنا في ترك القتال ولا يمكن أن نتخلف عنه لهذه الأسباب. قال الله جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال تولوا. حذار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون مثل هؤلاء، هم الذين طلبوا فلما كتب عليهم القتال تولوا، أعرضوا. وخرج بهم من ملكه الله عليهم كما سيأتينا إن شاء الله، خرج بهم جم غفير، جيش عظيم، وكلما مشى تخلف أناس وكلما مشى تخلف أناس، حتى أوجد الله لهم محنة عظيمة بنهر بين أيديهم وهم مروا عليه وهم عطاش، فامتحنهم الله بذلك كما سيأتينا، فما صبروا للمحنة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، قليل من الناس اللي صبروا وثبتوا على الطاعة، وهذه سنة الله في خلقه أن غالب الناس يكونون على الضلال والقلة هم الذين على الحق. ولهذا قال القائل وجاء في الحديث: لا تغتر بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة في من نجا كيف نجا. وجاء قول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بعث النار يوم القيامة من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فالأكثرية غالبا على الضلال والقلة على الحق. ولهذا ما يجوز للإنسان إذا رأى الناس منهمكين في أمر من الأمور قال هذا حق، الناس كلهم على هذا، هذا ليس بدليل، وإنما العبرة بالنجاة والسعادة والسلامة وسلوك الصراط المستقيم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، قليل منهم الذين استمروا وثبتوا مع ملكهم وقاتلوا في سبيل الله، إلا قليلا منهم. ثم ختم الآية جل وعلا بهذا الاسم العظيم فقال: والله عليم بالظالمين. لا تخفى عليه خافية، يعلم من يرغب في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويعلم من يرغب في القتال لإظهار شجاعته، لكسب الغنيمة، للحمية، لغير ذلك من النعرات. ففيها ختم هذه الآية بهذه الختام العظيم ترغيب وترهيب، حث وزجر، ترغيب لمن أخلص لله جل وعلا بأن الله عليم به، مطيع مطلع عليه، زجر وتخويف لمن أظهر خلاف ما يبطن. والله عليم بالظالمين، يعلم ما في القلوب قبل أن يظهر على الأبدان. وقصص القرآن فيها عبرة لهذه الأمة وتحذير لها من المهالك وحفز لها ودعوة إليها على الاستقامة على الحق والصبر عليه، وذلك أن العاقبة للمتقين. إبراهيم عليه السلام صبر وحده ضد أهل الأرض كلهم عليه الصلاة والسلام، فكانت العاقبة له. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو واحد. وهكذا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصبرون على ما ينالهم في ذات الله فتكون العاقبة لهم. وأشد الناس كما جاء في الحديث بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. وكلما كان المرء فيه صلابة في دينه فيبتلى أكثر ليتميز الصابر من غيره. والله جل وعلا عليم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، لكنهم ينالون الثواب بما يمتحنون به لا بما في علم الله جل وعلا. فهو يبتلي العباد وهو يعلم حالهم جل وعلا ليثيبهم على الصبر والبلاء والتحمل، وليعاقبهم على الجزاء، الجزع والخور والضعف والامتناع عن الامتثال وغير ذلك. فهم لا يعاقبون ولا يثابون إلا على ما يصدر منهم، لأن الله جل وعلا عدل، يتفضل ويعطي لكن لا يظلم جل وعلا، لا يظلم عبده فيعذبه على ما لم يصدر منه، وإنما يعذبه على ما صدر منه وفعله من الإساءة إذا شاء جل وعلا، وإذا شاء عفا وتجاوز، والله عليم بالظالمين. ويجب على المؤمن إثبات الصفات والأسماء التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يكون وسطا بين طائفتين ضالتين. طائفة شبهت فضلت عن الصراط المستقيم، شبهوا صفات الله بصفات خلقه وهذا ضلال، وطائفة عطلت تزعم أنها نزهت وهي عطلت الله جل وعلا من صفاته، يعني خطر على بالهم التشبيه ففروا منه وقالوا ننفي الصفة إطلاقا، لأن إذا أثبتناها شبهنا فينفونها فعطلوا. ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا، والمعطلة يعبدون عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. والله عليم بالظالمين، إثبات صفة العلم لله تعالى ولا يشبه بعلم المخلوقين، فالمخلوق يوصف بالعلم والله جل وعلا يوصف بالعلم، لكن ليست هذه كهذه ولا هذه كهذه، فعلم الله جل وعلا يليق به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وعلم المخلوق على قدره، يعلم شيء ويغيب عنه أشياء كثيرة. والله عليم بالظالمين، والظالمون هم الذين يضعون الأشياء على غير مواضعها، ويطلق الظلم على الشرك وعلى ما دون الشرك، كما قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأظلم الظلم هو الشرك، ثم يأتي ما بعده، ثم يأتي ظلم العباد بعضهم لبعض، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك. قال وهب بن منبه وغيره كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبدوا بعض، يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم خلقا كثيرا. وأعصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، سلط الله عليهم الملوك الجبابرة فأساؤهم سوء العذاب، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سور القرآن، ومنها ما هو في سورة الإسراء. فأخذوا منهم بلادا كثيرة ولم يكن أحدا يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكريم عليه الصلاة والسلام. التابوت والتوراة نزلت على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، التوراة كلام الله جل وعلا مثل القرآن، إلا أن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى علماء بني إسرائيل فضيعوها، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، علماء بني إسرائيل استحفظوا كتاب الله فضيعوه، وتكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن العظيم فلم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الزمان، حينما يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، يبيت الناس ليلة فيصبحوا وليس عندهم شيء من القرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله. إذا لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس ما صلحوا أن يبقى عندهم كلام الله جل وعلا، فهو يرفع في آخر الزمان ولا يبقى منه في الأرض شيء. فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل، لأن أسباط أولاد يعقوب 12، في سبط النبوة وفي سبط الملك والإمارة، فانقرضوا هؤلاء وهؤلاء، ولم يبق إلا هذه المرأة على ما نقل المفسرون رحمهم الله. وقد قتل زوجها فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله أن يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، يعملون أن يكون نبي وهو حمل الآن، لكنهم أرادوا أن يحتفظوا بهذه المرأة حتى لا تدخل عليهم أو غيرها يدخل عليهم شيء ليس صحيح. ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته ثمويل، أي سمع الله دعائي، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده. نبينا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، والأنبياء السابقين كانت تختلف أعمارهم وتطول وتقصر، فجاء أن نبوة نوح عليه السلام أنه نبئ بعدما بلغ 350 سنة، قيل هذا والله أعلم، ومكثه في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا قبل الطوفان 950 سنة، في نص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان عمره قبل النبوة 350، وعمره وهو بينهم يدعوهم إلى الله جل وعلا 950، ثم أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان، وبقي من بقي معه بعد هذا ما الله به عليم، فيقال أن عمره ما بين 1500 سنة وحولها عليه الصلاة والسلام. وكانت النبوة تكون في المرء بعدما يبلغ سن معينة. نعم. أمره الله بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي فهل عسيتم إن قام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال؟ يعني نخشى أن يكون منكم اعتراض، يعين الله جل وعلا لكم ملك ويأمركم بالجهاد ثم تعترضون، وفعلا حصل ما حصل، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه كما سيأتينا، لما عينه وجاء تعيينه من قبل الله جل وعلا اعترضوا، قالوا كيف يكون ملك وهو دباغ أو سباك أو كذا أو كذا، لأن الله جل وعلا ابتلاهم بهذا الشيء. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال، الأولاد وغيرهم، لكن قال العلماء نص على الأولاد لأنهم من أغلى ما يكون على الإنسان، من أغلى ما يكون على الإنسان أولاده، وحرصه على المدافعة عنهم وعلى تنشئتهم. ولا أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم وأهليهم. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. تولوا بمعنى أعرضوا وامتنعوا وأبوا أن يقاتلوا، ما وفوا بما التزموا به سابقا. والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم، والله عليم بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.